السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس، والذي يترجم فيه للحوامد، أي من يسمى بأحمد. وتعلمون أننا في محاضرات سابقة قد تحدثنا عن 108 من هؤلاء، وكانت نهاية المطاف أننا في المحاضرة السابقة كنا نقف مع أحمد 109، وهو أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن إبراهيم المكنى بأبي طاهر الأصبهاني السلفي الحافظ. وقد قلت لكم هذا الرجل قد ولد في سنة 472، وتوفي في سنة 576، وقد تجاوز 100 عام، وعاش عمرا كرثه في خدمة العلم، وقد أثنى عليه أهل العلم ثناء حسنا، منهم الحافظ الذهبي، فقد ذكر له ترجمتين في تذكرة الحفاظ وفي سير أعلام النبلاء، وأثنى عليه ثناء حسنا، وبين ما كان له من فضل وما كان له من حفظ وإتقان. وكذلك الحافظ ابن عساكر، وقد كان معاصرا له، إلا أنه كما أخبر لم يظفر بالسماع منه، وقد حدث بأنه بذلك قد فاته الخير الكثير. وقد ذكرنا في ترجمته الكثير، وقلنا إنه قد قدم إلى الأسكندرية وتزوج بها، ومكث بها 65 عاما، إلى أن توفي بها عليه رحمة الله. وقلت لكم إن الحافظ ابن عساكر قد ساق له حديثا طيبا كنا نقف معه في المحاضرة السابقة ولم نتمه، وهذا الحديث ينتهي سنده إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا مات فدخل الجنة، فقيل له ما كنت تعمل؟ فقال كنت أبايع الناس، وكنت أنظر المعسر، وأتجاوز في السكة فغفر له. قلت لكم هذا الحديث موجود عند أحمد في مسنده، وهو بالطبع حديث صحيح. وقلت لكم من كان لديه أحمد مسند الإمام أحمد وشكلت فيه الكلمة السكة فليصلح هذا التشكيل، فهو تشكيل خاطئ، وهذا طبعا من صنع أصحاب المطابع وما إلى هذا والمحققين. لماذا؟ لأن الكلمة كما رجعناها في النهاية لابن الأثير وهو كما قلت كتاب لا يستغني عنه طالب علم، لأنه يضبط لك الكلمات ويبين لك معناها، بل ويشير إلى مواطن ورودها في الأحاديث النبوية الشريفة. فقد ضبط هذه الكلمة بالكسر وليس بالفتح، فليست السكة وإنما هي السكة، السكة. قلت لكم هذا الحديث فيه إشارة خطيرة إلى طريق من طرق الجنة، طريق يوصل إليها إن شاء الله تعالى عباد الله المسلمين. ونحن جميعا في حاجة إلى أن نقف على هذه المسالك وعلى هذه الطرق. وهناك إيه ده مدرسة هي. وهناك من أهل العلم من أشار إلى أنه كان قد جمع كتابا في الطرق الموصلة إلى الجنة، وإن لم يصل إلينا هذا الكتاب فهذه مسألة من الأهمية بمكان، كما أنت تحتاج إلى أن تعرف المحرمات والمنهيات وما إلى هذا، وقد ألف فيها من ألف، فكذلك أنت تحتاج إلى أن تعرف الطرق الموصلة إلى الجنة. لماذا؟ هناك من الناس من يسهل عليه أن يسلك طريقا منها أو طرقا، ومع هذا لكونه لا يعرف فضلها ولا يعرف أنها موصلة إلى الجنة، للأسف الشديد لا يسلكها. ولذلك أنا قلت لكم الجهل يضيع منا أشياء ثمينة وكثيرة. الجهل بيتسبب في أن الإنسان بيضيع أشياء كثيرة جدا. وتفتكروا لو ضربنا مثال زمان من أول ما جينا إلى هذا المسجد وأردنا أن نصحح لكم النطق بلفظ آمين، فاكرين؟ قلت لكم هذا اللفظ جهل الناس يعني يضيع خيرا كثيرا. قلت لما يجي الحديث في صحيح مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر الله له ما تقدم من ذنبه، اللي يوافق بس تأمينه تأمين الإمام. وقلت لا تعارض مع هذه الرواية مع قوله صلى الله عليه وسلم من وافق تأمينه تأمين الملائكة، لأن النبي قد بيّن فقال إن الملائكة يؤمنون مع الإمام، فإذا وافق تأمينك تأمين الإمام فبهذا قد وافق تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه. طب شوف الأجر قد إيه، لكن الجهل بيضيع. شوف هذه المسألة التي يريد أن أشير إليها، الجهل بيضيع. الجهل بإيه؟ إن الإنسان بيجهل وقت النطق بها وكيفية النطق بها. ولذلك ما تلاقيش أبدا، وبقولها رب ملء فيه أبدا، في أي مسجد من المساجد كل الحاضرين بيوافق الإمام في التأمين، بل جل الحاضرين لا يوافقه. وبقولها ملء فيها يعني إن وافقه القلة فجل الحاضرين لا يوافقهم، ضيعوا ثواب غفر له ما تقدم من ذنبه بحاجة. شوف وشوف بس هيعمل حاجة بسيطة أو كده. وده ليه؟ الجهل. ليه؟ لأن قلة إن هي ليها وقت، فوقتها مش بعد ما الإمام يخلص ولا الضالين تروح أنت داخل على طول آمين. وده اللي بيحصل، إن اللي وراء آمين. ليه الإمام بعد ما بيقول ولا الضالين، تعرف قعد كم حركة في ولا الضالين دي؟ ها شوف الضاء خدها 6 حركات، لين خدها 4 حركات، المجموع كم؟ 10. الحركة بمقدار ايه؟ قبض الإصبع. ولا الضالين، نفسي راح فين؟ أجل ثقت نفسي تكون حضرتك دخلت في أمين. فين بقى تاخدها ازاي؟ تاخد الثواب ده ازاي؟ فاللي ورا الإمام جاهل بالوقت وجاهل بالكيفية. الكيفية إني آمين، الألف بتاعت أمين بتتمد 2 حركات بس، والياء تتمد 4، فهنطقها ازاي؟ آمين بس. احنا بنعمل ايه؟ العكس دي ياخدها من هنا لبنها 36 الف حركة. ايه يا عم ده؟ وبعدين يجي يريح في مين بقى؟ مين؟ خلاص خلصت. فتركبها معاه ازاي؟ ده نتيجة ايه؟ السؤال ده نتيجة ايه؟ نتيجة جهل. ده نتيجة الجهل ودي حقيقة. احنا عندنا جهل ديني خطير. هذه نتيجة الجهل. فأنا بقول إن الجهل فعلا بيخلي الإنسان يضيع من يده خيرا كثيرا، خيرا كثيرا. فيبقى جاهل بالطرق الموصلة إلى الجنة، مع إن أمامه الطريق اللي يوصله ما يسلكوش، ما يسلكوش خلاص. فتعالى بقى بص، هذا الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه دخل الجنة، دخلها ليه؟ سلك طريقا من طرقها. ايه هو الطريق؟ هو بيشغل بياع، يعمل بياعا وبايع الناس، خلاص وبايع الناس. فبيعمل ايه؟ بيجي واحد في حاجة الى سلعة وليس معه مال، يوم يجي يقول له والله يعني طب عايز ربع كيلو جبنة كده يعني يفطروا، بس يعني بس ايه بص، شوكك ممنوع والزعل مرفوع والرزق على الله. يا ابن الايه يا شاعر، ايه ده؟ ده فين ده؟ تلاقيها فنهي مسند، ده فنهي مسند الكلام ده. والزعل مرفوع، ايه اللي رفعه؟ ايه اللي رفعه؟ ما انا لما بحتاج مش هشتكيني لازم ازعل، رفعت الزعل عافيه سبحان الله. ليه يا اخت حطيتها لك شعر؟ شعرة خد بالك. وبعدين والرزق على الله، انت تعرف الله؟ تعرفه الله؟ لو بتعرفه تعرف هذا الكلام يا اخي. ما في المحسن، ايه الاشكاليه في انك تنظره؟ الاشكاليه في انك تنظره وتقول اللي صلي واللي جرالي؟ يا راجل انت ما انت مش بص لاخره، انت كل حاجه عندك ايه؟ ها الدنيا بس، الدنيا بس يا اخي. هو مش ربنا قال لك وان كان ذو عسرة فناظرة الى ميسرة؟ انظروا يا اخي، انظروا يا اخي، هذا مما دعا اليه القرآن الكريم، وليس الناس جميعا في حال يسر. فلا بد ان يكون فيهم من هو في حال يسر، خاصة في الاشياء الضرورية. يعني انا بلاشد، سيبك انت من اللي بيروح يشتري تلفزيونات ومش عارف ايه وبتاعات وكده، ده عالم فاضية. بتكلم في حاجات الضرورية، يعني اللي فتح سوبر ماركت وبقالة وكذا وكذا، ده معنى ان انا بقول له اديني ربع كيلو حلاوة ولا تمن كيلو جبنة ولا رغيفين عيش، يعني معناها ايه؟ ده معناها ايه؟ ده معناها ان انا محتاج يا اخي ان انا اكل، اكل، محتاج ان انا اكل، محتاج ان انا اكل، سبحان الله، محتاج ان انا اكل. لكن ما في هذا الكلام. فده طريق الناس بقت افلاه دلوقتي بايه؟ بدل ما يعلق الحديث ده، لا يروح معلق ها الشوك ممنوع والزعل مرفوع والرزق على الله. ولذلك انا قلت لكم ابليس له مسند، ومسند ابليس ده الناس بتاخد منه معجبه، واللي يعوز البيت يحرم على الجامع، والشوك ممنوع والزعل مرفوع والرزق على الله، ازدق الصروف عليكم بزياره القبور، ما الحج ولم يزرني فقد جفاني، كل ده تلاقيه في مسند ابليس. بس مثال كثيرة جدا، يد الحلق للي بلا ودال، ده هو ده مسند ابليس، تخرج منه فسقا وكفرا والعياذ بالله. طب ادي واحدة. الثانية بقى بيقول ايه؟ واتجاوز في السكة، ولذلك شوف فغفر له، وهقول لك بقى غفر له دي. شوف واتجاوز في السكة، السكة في لغة العرب زي بقول ابن الاثير في النهاية، الدراهم والدنانير. وده ليه؟ لانها كانت بتطبع او بتصاغ بحديده فبتتساك بيها كده، فسموها ايه بقى؟ فسموها ايه؟ السكه. فيتجاوز في الدنانير والدراهم اللي هي ايه؟ السكه. يعني ايه؟ يعني ينظر المعسر، في مش معسر معاه بس ما يكملش، معاه بس ما يكملش، خلاص معاه بس ما يكملش. فتلاقي واحد قدام بتاع قدام الجزار بس، قدام الجزار بس وفي ناس بتعدي على اللحمه يعني تقول سلام قولا من رب رحيم، يعني فهيعمل ايه؟ ما بنشوفها غير كل يعني في الاعياد والمواسم الرسميه بس. فالراجل هف وجيب ربع كيلو لحم، والله في ناس بتمسك الجزار كده ربع كيلو لحم، خلاص ربع كيلو لحم، وده جل الموظفين عندنا والمسلمين. فيروح ربع كيلو لحم، فجاه لقيت كيلو اللحمه بقى ب 40 جنيه. الراجل رايح واعمل حسابه ويجيب ربع كيلو لحمه ب 6 7 جنيه. قال له بعد ما وزن له وبيديله ال 6 7 جنيه، قال له لا 10 جنيه. طب انا ما معيش غير ال 6 جنيه. هتجاوز في السكه وروح ماسك السكينه، ولما ما معكش فلوس والراجل يجري ويمكن ما ياخدش لا اللحمه ولا ال 6 جنيه. مش كده؟ ده شعار المسلمين الحلو. جهل جهل جهل والله، هذا الجهل الجهل. ولذلك انا قلت لكم خذها قاعده والله، ان الجزاء من جنس الايه؟ يعني معادله نص عليها القران الكريم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ شوف الجزاء من جنس العمل، وبالطبع الضد بالضد، يعني الشيء بضده يعرف. اذا كان جزاء الاحسان الاحسان، فجزاء الاساءه انك هتجد ما يسوءك. نسأل الله لنا ولك السلامة، آمين يا رب آمين. هذا الذي كان يتجاوز عن خلق الله عمله الله بالتجاوز فغفر الله له. هو التجاوز عن نقد فلوس، خلاص ربنا في الآخرة تجاوز له عن إيه بقى؟ عن سيئات، عن سيئات. الجزاء من جنس العمل فغفر له، وكان مصيره ليه؟ مصيره الجنة. أنا بتمنى بتمنى كل بقال تعدى عليه تلاقيه كاتب الشكوك ممنوع والزعل مرفوع ورزق الله، الشعارات اللي بيحطوها دي روح كاتب الحديث ده وروح مديهوله، قول له ان شاء الله اردت بك خيرا، شيل ده وحط ده، بس شيل ده وحط ده، استبدله بهذا. فلا استبدل يا اخي الخبيث بالطيب بالطيب بالطيب. ذلك هو الحديث الذي ساقه ان شاء الله تعالى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد هذا عليه رحمة الله. بينتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر إلى الأحمد 110، وهو أحمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن مدرك. هم لم يذكروا له لا تاريخ مولد ولا تاريخ وفاة، ولكن الثابت انه طبعا كان من العلماء المعروفين، وان كان لم يسق الينا الحافظ ابن عساكر لا تاريخ المولد ولا تاريخ الوفاة، ولكن هو مذكور ضمن رواة الحديث والمحدثين، ووارد ذكره في بعض الاحاديث واهل العلم يعرفونه وحددوا له طبقته. فمعروف مثلا انه من الطبقة الخامسة او السادسة، معروف له تاريخ وان لم يذكره ابن عساكر بالضبط بالضبط، وده بيحدث كثيرا مع اولئك الذين اختلفوا في سنة وفاتهم وفي عام وفاتهم. هذا الراوي الحافظ ابن عساكر ساق له حديثا واحدا، هذا الحديث بينتهي عند صحابية وهي أسماء بنت يزيد الأنصارية. أسماء بنت يزيد الأنصارية لما تقرأ عنها في كتب التراجم بيسموها سفير النساء، بيسموها ايه؟ سفير النساء. مش عشان كده بتشتغل في السفارات بره وتلف على لا، سفير النساء او وافد النساء يلقبونها بهذا. ليه؟ هي ليس لها إلا هذا الحديث الواحد الطويل، وهو حديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وأخرجه الحافظ أبو نعيم في معرفة الصحابة، وموجود هنا عند الحافظ ابن كثير، ونقلوا ابن الحافظ ابن عساكر، بس كلهم حفاظ يا سيدي، حافظ ابن عساكر وابن حجر في الإصابة ناقل هذه الرواية إن شاء الله وقدر. أسماء بنت يزيد والذي ورد في سندها سند حديثها أحمد هذا وهو من رواة هذا الحديث عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه. النبي قاعد بين الصحابة كده وراحت قادمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: بأبي أنت وأمي، أنا وافدة النساء إليك. شكا بيسموها ها وافدة النساء أو ها سفيرة النساء، ونفسي لك فداء. يعني هي عايزة بداية، لأنها هتقول كلام، فعايزة تبين من البداية إنها لا هي معترضة ولا هي غضبانة ولا يمكن أن تسيء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص. إنما ما سوف تقوله إنما هو من باب أن تتعلم وأن تفهم، خلاص. فبعايزة تقول له بقى اللي هقوله ده مش بتكلم بلسان حالي أنا بس، لا، ده كل نساء الدنيا، كل امرأة دخلت الإسلام في الشرق أو الغرب موافقاني على اللي أنا هقوله ده. يعني عايزة تقول إن في إجماع نسائي. طبعا هتقول ايه بقى؟ مش هتقول بقى نتمكج ونخرج ونتولى القضاء ونمسك الحكومة ونبقى حكام ونبقى وكلاء نيابة ونبقى قضاء ونبقى ضباط ونبقى وزراء ونبقى ما يخربت، واخد بالك؟ مش هتقول نخرج زي ما احنا عايزين ونيجي زي ما احنا عايزين. وايه المرأة النهاردة بيتكلموا في هذا الموضوع، يقول لك يعني ايه المرأة ما تسافرش غير بإذن جوزها؟ يعني ليه يعني؟ فالمفروض انها تصبح الصبح تقول لك انا النهارده مسافر، تعترض تضرب دماغك في الحيط، طب سلام عليكم، بس خلاص. ما هي دي بقى الحريات ودي حقوق المراه ودي، واخد بالك؟ فدي يسموها دمار للمراه. فهي بتقول ان اللي هي تقوله ده عليه اجماع نسائي. طب النساء في الوقت ده مجتمعات على ايه؟ على الخيبه اللي مجتمعين عليها دلوقتي؟ لا. فبتقول ايه بقى؟ إنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب، مش وعد لا في المشرق ولا في المغرب، سمعت بمخرجي هذا أو لم تسمع، يعني سواء اللي عارفة ولا مش عارفة، إلا وهي على مثل رأي. يبقى اللي أنا بقوله ده سواء اللي سمعت بي ولا ما سمعتش ولا اللي قالت لي ولا اللي ما قالتليش ولا تعرف ولا تعرف، والله كلهم أكيد على الرأي ده. طب الرأي ده بيقول إيه بقى؟ بتقول إيه؟ إن الله بعثك إلى الرجال والنساء. إن الله بعثك إلى الرجال والنساء. وهنا ده اللي ده لما بيجي يقولوا إن في مساواة بين الذكر والأنثى، لابد إن أنت تفرق بين كلمة مساواة وبين كلمة مماثلة. وده الخلط الخايب اللي واقعين فيه. إن الإسلام ساوى، ساوى يعني إيه؟ يعني قضية الجزاء والعقاب عند الاثنين واحد، حسنة بعشرة والسيئة بمثلها، زي ما الرجل أمر زي ما المرأة أمرت، زي ما الرجل نهي زي ما المرأة نهيت، زي ما الرجل له ذمة مالية هي ليها ذمة مالية، هو ده الكلام. لكن اللي بيطالبوا بيه الآن المماثلة، إنه عايزين المرأة تبقى مثل الرجل، ولذلك عايزين يترد عليهم صح، مثل الرجل، فتبقى ضابط وتبقى مش عارف ايه، تبقى مثله. دي مش مساواه، دي دعوه الى المثليه. ولذلك المثليه القران نفاها. في المساواه قال ان المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، مش كده؟ والقانتين والقانتات، زي ما عنده زي ما عندها، زي ما عنده زي ما عندها، زي ما عنده زي ما عندها، ده ماشي. لكن المثليه لا، وليس الذكر كالأنثى. مش ممكن، مش ممكن. فاللي عايزين يحققوه دلوقتي هو ايه؟ المثلية. ولذلك أرادوا أن يعطوا المرأة ما هو للرجل، فعشان كده عايزين يعملوها مثله. وده لن يكون، وده لن يكون. ليه؟ وليس الذكر كالإيه؟ كالأنثى. استحالة، استحالة، استحالة. فهي عايزه تقول له ادي من ضمن بقى المساواه بين الرجل والمراه ان النبي ارسل الى الرجال والى النساء، دي مساواه. لكن لما جاي بايع صافح النساء صافح الرجال بس ما صافحش نساء، ليه؟ عشان قضيه الايه بقى، مش المساواه، قضيه ايه؟ المثليه، انها مش راجل زيه، مش راجل مثله عشان يصافحها. لكن دلوقتي هو لما يقول لك ايه المانع انك تصافحها، يبقى هو عايزها تبقى ايه؟ ده مش مساواه بقى، هو عايزها تبقى ايه؟ مثلك. رجاله زي بعضيكم، رجاله زي بعضيكم. ده الخلط الحقير اللي هم عاملينه دلوقتي واللي بيضحكوا على الناس بيه باسم المساواه. لا، المساواه حاجه والمثليه حاجه ثانيه خالص. فهي عايزه تقول له ان وصلت الى الرجال والنساء كافه، فآمنا بك وبإلهك. وإن معشر النساء، أدي بقى نفي المثلية، مساواة زي ما بعث للرجال بعث للنساء، لكن الرجال ليهم دور والنساء ليهم دور، علشان دول مش مثل دول، دول بيكملوا دول، ومعنى بيكملوهم مش مثلهم. فيبقى الراجل مكانه في الشارع، الست مكانها فين؟ في البيت. بقولوا الكلام ده للبهايم عشان يفهموه، خلاص. فبتقول له بقى ايه، وإنا معشر النساء محصورات مقصورات، يعني ايه؟ قواعد البيوت. مكاننا بقى فين؟ في البيت. صحيح انت ارسلت للاتنين وده حق الاتنين، لكن الاتنين مش زي بعض، هو في الشارع بيعمل وهي دورها فين؟ في البيت. فاحنا قاعدين في البيت، ماشي. طب عايزه تقول ايه؟ ومفضي شهواتكم، يرجع الراجل يريد ان يقضي شهواته ولا هي مستعده له، خلاص. وحاملات اولادكم، فيحمل. وانكم معاشر الرجال فضلتم علينا. فهنا بقى اللي يجي يقول لك ايه؟ الاسلام ظالم المراه العجوز الشمطاء الخرطاء، الله يحرقها. ها لوالي السعداوي دي، الله يحرقها والله يبعد عليها مليون. يقول لك القران ظلم المراه، ظلم المراه، القران ظلم المراه، السفل الواطي، القران ظلم المراه، خلاص. فهي بتقول فضلتم علينا بايه؟ بالجمعه والجماعات. يعني الجمعة دي فرض على الرجال، ما هيش فرض على النساء. الجماعات واجبة في حق الرجال، لا ده الافضل للمرأة انها تصلي في بيت. ده بقى ليه؟ عشان قضية الايه؟ المثلية، لانها مش مثل الرجل، لكن بتصلي زيه ومطالبة بالصلاة زيه، هي دي المساواة، خلاص. وبعدين وعيادة المريض، عيادة المريض عليك وجبة لكن عليها جايزة مش وجبة، خلاص. وشهود الجنائز، انت بتخرج ورا الجنازة يا ما تقدرش، والنبي نهى. ليه؟ عشان ما هياش مثلك. وانا ماشي بقضية المثل عشان تفهمها كويس قوي. والحج بعد الحج، تطلع تحج مرة واثنين وثلاثة وخمسة، هي بتحججها مرة خلاص. وافضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل. فعايزه تقول له عشان احنا مش مثلكم، فانتوا لكم حاجات فيئنا بيها، مفضلين بيها علينا. طب ما احنا عايزين برضه يعني نبقى، شوف المرأة بتدور على ايه؟ بتدور على ايه؟ على اجر، مش بتدور على انها تبقى في الشوارع، على اجر، مش بتدور على انها تتعرى، على اجر. اسمع، خلاص. وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مرابطا، يعني أنتم بتروحوا تعملوا حاجات تاخدوا منها أجر، تروح الحج وتروح العمرة وتخرج تقاتل في سبيل الله، عمال تجمع إيه؟ أجر. طب هي محرومة من الأجر ده، مع إن هي اللي بتعينك عليه. إزاي؟ هي بتقول له، هي بتقول له حفظنا لكم أموالكم. تبقى أنت بتحج بتعتمد بتجاهد، هي قاعدة حريصة ومحافظة على ايه؟ على مالك. حفظنا لكم اموالكم وغزلنا لكم اثوابكم وربينا لكم أولادكم. فهي عايزة تقول برضو هي يعني صاحب الدور مش كده ولا ايه؟ طيب انت تروح تجاهد، شوف الاجر اللي بياخده المجاهد قد ايه. طب ما هي يعني قاعدة تربي عيالك، طب انت طلعت باجر المجاهد تاخد ايه؟ عايزة تقول كده كده تاخد ايه؟ تاخد ايه؟ فشوف بتسأل النبي هذا السؤال. خلاص، فما نشارككم في الاجر يا رسول الله؟ عايزين يا رب بقى. جت دور على ليه؟ ست محترمه، مش من اللي بيطلع في الفضائيات اللي في التلفزيون، محترم. فما نشارككم في الاجر يا رسول الله؟ اليوم تقول لي بقى. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه بوجهه كله، صلهم كده، ثم قال: هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن في مسألتها من أمر دينها من هذه؟ يا سلام، طبعا قول خطير وحسن. ست بتدور عايزة تشوف انت بتاخد الاجر وهي قاعدة من ورا منك. خلاص، وهي قاعدة من ورا منك بتربي وتحمل وكذا وتعمل وتحافظ وكذا وكذا، اجرها ايه؟ مش عايزة تقول له اخرج زيه. ودي الكارثه بقى اللي بتحصل دلوقتي. تقول لك اشمع له هو اخرج زيه. يبقى هي بتدور على انها تجري في الشارع. لا، دي مش بتدور على كده. دي هي عايزه تعرف انت خدت اجر، اجرها هي ايه؟ هي تبحث عن الاجر. ما جاتش تقول له اشمعنا احنا؟ احنا جايين لك بقى عشان احنا عايزين احنا كمان نخرج ونروح نحج ونعتمد ونعمل ونشوف الجمعه وتفرض عليها الجمعه وتبقى الجمعه ونجاهد في سبيل الله، وانا عايز ابقى شاويش، والتانيه قالت له انا عايز ابقى لواء، واللي كده يعني يلا كل واحد على كيفه. لا، عايزين الاجر. عايزين الاجر لان عارفه ان مش ممكن النبي يقول لها اعملي كده، لان هي عارفه انها ليست مثل الرجل. استحاله استحاله، هي فاهمه ده كويس. وعلشان من مثله في حاجات هياخدها وهي مش تاخدها. طب اجرها ايه؟ بتسال بقى هي اجرها ايه؟ النبي اعجب جدا بما قالته، بيقول للرجال بصوا يا سلام، والله احسنت القول، احسنت القول. خلاص؟ فقالوا يا رسول الله، ده الرجاله بقى، ما ظننا ان امراه تهتدي الى مثل هذا. طناش في دماغنا ان في واحده ممكن تقعد تفكر وتحسبها كده يعني. خلاص، فالتفت النبي اليها فقال: انصرفي ايتها المراه، عشان كده بيسموها وافده النساء. شوف، جت تتكلم بلسانهم والنبي بعتها ليهم برضه تبلغ. واعلمي من خلفك من النساء ان حسن تبعل احداكن لزوجها. الست تبقى زوجه بمعنى الكلمه، بمعنى الكلمة. سترة منخفض، موفرة السكينة، متربية، نظيفة، اقعد عد، اقعد عد، ها، محتجبة، اقعد عد. ده اسمه حسن التباعد، تبقى حسن احسن امرأة لرجلها. حسن تباعل احدى كن لزوجها وطلبها واتباعها موافقته، ها، واتباعها موافقته، ان هي بتعمل ايه؟ ها، تسمع الكلام، تسمع الكلام، مش دب دماغك في الحيط. وعليها الطلاق منك لانها خارجه. والله واحد جاي يقول لي كده، والله واحد جاي يسالني يقول لي ايه الحكم لما مراتي تقول لي كده، مراته اللي يطلع عليها الطلاق منك لانها خارجه. تخيل لما راجلي يقول لي كده، تخيل. قلت له خليها تروح تطلبك من ابوك. مصيبة طبعا، جرؤوهم بمولات الحياة. فالزوجة لما تحسن تبعل زوجها وتطيعه وتوافقه، شوف لما تعمل ده، ده يعمل ايه بقى معاها؟ ده يعمل ايه بقى؟ فإن ذلك يعدل ذلك كله. اللي انت هتكلم عليه الجهاد والمش عارف ايه والايه والايه والايه والايه، انت ما انتش محتاجة تخرجي ولا تجهدي ولا تجري في الشوارع ولا لا، محتاجة انك تحسني الى زوجك وطعيه، هتاخدي اجر المجاهد واجر الحج واجر اللي صلى الجمعه واجر واجر واجر واجر كده تتحقق المساواه، كده تتحقق ايه؟ ادي واجي من اوجه تحقق المساواه. لكن لما تيجي تقول انا عايز اخرج زيه، يبقى مش بتطالب بالمساواه، بتطالب بالايه؟ بالمثليه. لذلك لما بيقعدوا يتكلموا في الندوات على المساواه بين الرجل والمراه، تحس ان شويه بهايم قاعدين حتى لو فيهم عمم، لا فاهمين المساواه ولا فاهمين المثليه ولا فاهمين اي حاجه عن اي حاجه، شويه جهله وخلاص بيجيبوهم. فشوف سبحان الله يعني الحديث ده الكتبه تكتبه وتطبعه تعلقوا كده عشان بس الناس تفهم، الناس تفهم ان المراه شوف قد ايه الاسلام، يا سلام قد ايه الاسلام. وتفرقوا للناس، تفهموا الناس ايه الفرق بين المساواه وبين المثليه. المثليه لا يمكن يكون رجل مثل امراه ابدا، ولا يمكن تكون امراه مثل رجل ابدا. فالاسلام نفى المثليه واعلق الى ان يشاء الله، الى ان يشاء الله، مش ممكن. ولذلك لا يمكن ان تاخذ المراه مال الرجل، ولا يمكن ان ياخذ الرجل مال المراه. يعني لا يمكن هروح احمل انا واولد، مش هيحصل، مش هيحصل. ولا يمكن ان هي تاخذ يعني ما يفعله الرجل باي حال من الاحوال، مش ممكن، مش ممكن. ليه؟ دي طبيعه ودي طبيعه. انت ليك ما يتفق مع طبيعتك، وهي لها ما يتفق مع طبيعتها. هذا ما لا يفهمه البهائم في هذا العصر. خلاص. بينتقل بعد هذا الى الاحمد 111، وهو احمد بن محمد بن حكيم المكنى بابي عمرو الاصبهاني. طبعا احنا قلنا النسبه دي كتير، نسبه لمدينه ايه؟ اصبهان. المعروف بابن ممك، هو معروف كده، هتلاقيه في سند كثير من الاحاديث، واخد بالك، يقول ابن ممك. لم اجد لها هو. ولذلك شوف كل اللي قاله المعروف بابن ممك، وهو ايضا من علماء الحديث ومن الرواة الثقات. ولذلك الحافظ الذهبي عامل له ترجمة طيبة جدا في سير أعلام النبلاء، ولما بيتكلم عنه بيقول محدث رحالة صدوق، وكان عالما أديبا فاضلا حسن المعرفة بالحديث. توفي في سنة 333، ثلاث ثلاثات، بأصبهان، من علماء القرن الرابع الهجري. خلاص. بيقول برضو ابن ممك، ما حدش قايل يعني ليه هو خد الايه، لكن هو تعرف بيه، عرف بانه ابن ايه؟ ابن ممك، ممك كما انطقها. خلاص. وديك عرفت توفي سنة كام. كان من اهل مدينة جي، ومدينة جي دي مدينة من مدن اصفهان، واعتقد انها مرت علينا قبل كده، من مدن اصفهان. عرفت زي ما قال الحافظ ابن عساكر انه كان محدث صدوق رحالة، بل كثير الترحال، وكان عالما باللغة، وكان اديبا، وكان صالح، وكان واسع المعرفة بعلم الحديث كما شهد له. خلاص. ساق له الحافظ ابن عساكر حديثا واحدا، بينتهي سند هذا الحديث الى انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين. الحديث بيقول ايه بقى؟ بيقول: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. من خرج في طلب الايه؟ العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. بداية الحديث ده صحيح ولا مش صحيح ولا ايه؟ فين؟ خلاص الحديث موجود في سنن الترمذي كتاب العلم باب فضل طلب العلم، والترمذي محسنه قائل عنه حديث حسن. وإن كان شيخنا الألباني مضعف هذا الحديث في السلسلة الضعيفة وقاطع لهذا الحديث بالضعف، قاطع لهذا الحديث بالضعف. وبالطبع لما تقعد تتتبع بقى القضية برمتها، فالحديث من ناحية السند في الحق هو حديث ضعيف كما قال شيخنا الألباني، من ناحية السند فهو حديث ضعيف وكلامي واضح. لكن ليه؟ لأنه هو من رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس، ومعروف أن أبي جعفر راوي رواياته عن ربيع بن أنس لا تصح، روايات لا تصح. فالحديث من ناحية السند هو حديث ضعيف، ولكن هو عند أهل العلم صحيح المعنى. ولذلك لقلت لكم ليس الحكم على السند بالضعف يعني الحكم على المتن بالضعف، فاكرين هذا الكلام؟ ولذلك قلت لكم من الممكن أن يأتي الحديث بسند ضعيف، وضربت لكم مثال زمان لو تفتكروا، قلت لكم وأنا بتكلم في مسجد في دار السلام وذكرت الرواية التي قال فيها عمر بن الخطاب يا سارية الجبل، وطبعا ذكرتها بما يقطع بصحتها. الوقت ماله؟ فقلت لكم لو تذكرون جاءني بعدها احد الاخوة، وطبعا في اخوة يروح بقى قارئ شوية كده في علم المصطلح وقارئ شوية، افتكر نفسه بقى محادث وجاب السلسلة الضعيفة والصحيحة لشيخنا الألباني، فافتكر لما قرأها خلاص بقى يعني جهبذ، ويمكن ما يكون فاهم الالفاظ اللي بيقراها. فاللي حصل جاء الاخ ومسك لي السلسله الضعيفه وبيقيم على الحجه بقى. فقلت روايه يا ساريه الجبل ايوه، قال لي دي روايه غير صحيحه وما تقولهاش تاني. كان فاضل اقول له حاضر يا اسطى، ما تقولهاش تاني. قلت يا ابني ليه يا حبيبي ما تقولهاش تاني؟ تعالى بقى يا بابا. قال لا لا ضعيفه، وادي السلسله الضعيفه وشيخنا الالباني مضعف. طبعا ضحكت ما بعرفش اقرا، انا في النهايه بقول لك هو عامل نفسه محدث والاخوه قالوا ان هو عامل نفسه محدث. ما بعرفش يقرا يعني ما بفهمش الالفاظ اللي قدامه دي بتقال ازاي، دي معنى ما بعرفش يقرا. عامل زي المتروس اللي اسمه هدايه ده اللي بيقول لك انا محقق ومحدث وهو ما يعرفش الالف من كوز الضوء في علم الحديث اصلا. فقلت له مش هرد عليك دلوقتي، تقابل لي المحاضرة الجاية اعرف ارد عليك. طب ليه؟ قلت له بس لما تيجي. رحت واخد له السلسلة الصحيحة للألباني فيها يا سارية الجبل حديث صحيح، بص في الضعيفة اللي معاه وفي الصحيحة اللي معايا. طب ازاي بقى؟ عشان انت ما بتفهمش، دي قضيتك بقى. ازاي دي؟ عشان ما بتفهمش، عشان انت ما بتفهمش. ليه؟ لان الالباني لما ضعف هذا الحديث من اسناد، يعني جاء على رواية باسناد معين وقال هذا الحديث بهذا الاسناد ضعيف. ولذلك في فرق لما بقول حديث ضعيف يبقى انا ضعفت الحديث على اطلاقه سندا ومتنا. لكن المنصف من اهل العلم بياخد باله من الجزئيه دي، انه يقال هذا حديث ضعيف الاسناد يبقى هتعني حاجتين، انه رقم واحد صحيح المتن، متن والفاظ الحديث صحيحه يعني ايه؟ يعني جاءت من خلال قران وسنه صحيح. خلاص ادي واحد. اتنين، اللي قال بهذا الاسناد مش سهل انك تلاقي له اسناد تاني صحيح، اسناد تاني صحيح. بياع جرجير بقى في العلم مش هياخد باله من ده، بتاع جرجير طخ تخي طخ، حاطب لاير، يطلع في ايده قش، يطلع في ايده خشب، كله عنده ماشي. عشان كده بقول لكم الحاجات دي لابد ان هي تؤخذ على يد شيخ، لازم بالك فيها شيخ، مش تخكد. فضعفوا الشيخ الألباني، ضعف اسناد هذا الحديث واسناد ضعيف. ليه؟ لان متن هذا الحديث متن صحيح، ويمكن هذه العلة التي لأجلها حسن الترمذي هذا الحديث. ليه؟ اعتبر ان هذا المتن يشهد له متون اخرى، والحديث بيرقى من الضعيف الى الحسن اما بالطرق اللي هي الاسانيد تعددها، واما بالشواهد، يعني موضوعه يشهد له روايات اخرى. كلام كده واضح. يبقى عرفت ليه الترمذي حسنه وليه شيخنا الالباني ايه ضعفه. شيخنا الالباني بص للايه للسند، الترمذي باصص فين؟ للمتن. ويضاف الى هذا ان الرواه دول اللي اتكلموا فيهم تضعيفا، هناك من مال الى تضعيفهم، وهناك من مال الى يعني تعديلهم، ويعتقد ان الترمذي لما حسن قد مال الى راي من عدله، خلاص مال الى هذا الراي. مع ان احنا طبعا قلنا لكم قاعده في علم الحديث، ان لما بيجي راوي يختلف فيه جرحا وتعديلا، الجرح يقدم على التعديل بشرط ان يكون فاكرين مبررا مسببا يعني. خلاص. فهذا الحديث طبعا هو حديث جاء فيه فضل طلب الايه؟ طلب العلم. وفعلا طالب العلم في روايات بقى كثيره جدا بيخرج ويسير في مخرفه الجنه، والملائكه تضع له اجنحتها، وبيصلي عليه يا اخي حتى الحيتان في البحر. ومن اروع ما كتب في العلم وفي طلب العلم كتاب ابن عبد البر عليه رحمه الله، اللي هو بيان طلب العلم وفضله. كتاب خطير جدا، اي طالب علم لازم يقراه الاول، اي طالب علم لابد ان يقراه اولا. وهتجد ان كتب السنه لا يخلو فيها كتاب من باب او كتاب بوب عليه كتاب الايه؟ العلم، عشان يبينوا لك فضل العلم. وقلت لكم واذكركم، والتكرار بيعلم الشطار، قلت لكم ان العلم بيرفع البني ادم، مش البني ادم وبس، حتى الحيوان. وقلت لكم احفظوا الحكايه دي وبلغوها، حتى الحيوان العلم بيرفعه، ولذلك دي حقيقه قال القران: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ عايزهم الاثنين يبقوا زي بعض؟ والله ابدا. حتى بقول في عالم الحيوان، ولذلك ابن القيم وهو بيتكلم في كتاب مفتاح دار السعادة، وهو بيعتبر ان مفتاح دار السعادة مفتاحها ايه؟ العلم. مش هتوصل ويبقى لك اخرة وتنعم ايه بعلم، لان صلاتك بعلم وصيامك بعلم وحجك بعلم، دنيا حالك كله دنيا ودين بالعلم بالعلم. وذلك اللي من غير علم مش يعني، جعل القرآن كالميت ميت ميت. فبيقول العلم زي ما بيرفع الانسان بيرفع الحيوان، كلام ابن القيم حيوان. وضرب مثال زي ما قلت لكم لو تفتكروا بسوره المائده بقول الله سبحانه وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم. فقلت اصبح في عرف الدين وفي حكم الدين في حاجه اسمها الكلب المعلم. الكلب المعلم ده اللي قال عليه اهل العلم: اذا ناديته جاء، واذا ارسلته ارسل. تعالى يجي روح على طول. واذا اصطاد امسك، هو خارج عارف ان مهنته الصيد، هم لما يهجم على حيوان يجيبه لك زي ما هو ما ياكلش منه حتى لو جعان ما ياكلش منه. ده اسمه الكلب الايه؟ الكلب المعلم. فانا قلت لك لما تحسبها كده، تحسبها كده وانت قاعد لقيت كلب جايب فرخه، وجاي فرخه جريت وقال عندنا كلب في الشارع حب يخدمنا، جري وراها راح هاجم عليها عضبها وجابها، لقيناها مخلصه ماتت، تاكلها؟ بقت ايه؟ بقت ميت. طيب بعت الكلب المعلم بقى تعالى هاتها، انقض عليها ماتت، تاكلها؟ تاكل. قال طب ما ده كلب ابن كلب وده كلب ابن كلب وده، اشمعنى هنا هتاكل ومش هنا مش هتاكل؟ عارف الفرق ايه؟ يبقى شو ابن القيم قال ايه؟ السلام على الفهم. قال اللي خلاك تاكل من ده عشان اسمه كلب معلم، فعشان عنده علم الميتة بتاعته بقت ذبيحة، والتاني عشان كلب جاهل واخد بالك انت مش هتاكل منه. قلت ده كنا في بلد ريف، لو اخونا الشيخ محسن هو صاحب طرفة كان معايا، كنت في ندوة في بلد ريف وقلت هذه المعلومة هناك، فوعنا خارجين راح طلع علينا كلب من الغيط. قال لي جاهل معلش، ما هو ده كلب جاهل، ده كلب جاهل معلش، مش متربي مش معلم. صحيح يا اخي والله، شوف العلم بيعمل ايه، شوف العلم بيعمل ايه، رفع كلب. فبالك لما تبقى بني ادم. ولذلك المصيبه الان الناس لا تعرف للعلم قدره، قدره لا تعرف للعلم قدره. عشان تبقى عارف، عجبتني كلمه الكتاب اللي انا لسه بقول لك عليه، يا ريت تبقى تقراه، جامع بيان العلم فضل ابن عبد البر، وبيتكلم فيه عن فضل العلم، وبعدين الناس اللي ما بقتش تعرف للعلم قدره. فساق في روايه بيسال واحد السلف بيقولوا له: ايهما افضل، العالم ام الغني؟ اللي معاه علم ولا اللي معاه فلوس؟ ايهما افضل، العالم ام الغني؟ فقال العالم. قالوا اذا ان كان ما تقول حقا فانا نرى العلماء على باب الاغنياء ولا نرى الاغنياء على باب العلماء. انت بتقول العالم افضل، طب هو العالم بيروح يقف على باب الغني عشان يديله، لكن الغني ما بيهتمش يروح للعالم، وهو يبقى المفروض يكون الغني افضل. عارف رده ليه؟ قال: ذلك لأن العلماء عرفوا فضل المال وأنه وسيلة لهم إلى العلم، العالم عارف فضل المال، فعارف ان وسيله من وسائل العلم، روح اشتري كتاب مش عارف ايه، روح سافر بيه، روح إيه. مش بيحصل كده؟ والاغنياء جهلوا فضل العلم. ففي النعاز يقول له شوف العالم وقف على الباب عشان بيفهم، راح ياخد حاجه هتوصله. والغالي ما بيروحش للعالم ليه؟ عشان جاهل بقدر العلم. يبقى في النهايه برضه مين احسن من مين؟ حتى لو وقف العالم على باب الغالي فهو الافضل. شوف الرد، شوف الرد، دي حقيقه. فليه ما بتلاقيش فعلا الناس بتقف على ابواب العلماء وتتف حوالي العلماء؟ ليه؟ لانه جاهلين قدر الايه؟ قدر العلم. جاهلين قدر العلم، ودي حقيقه. فهذا الحديث من الاحاديث، وان كان عند الترمذي، وانا بقول فعلا هو ضعيف الاسناد، ولكنه هو صحيح من ناحيه المعنى. فطلب العلم فعلا خروج في سبيل الله، بس بشرط يكون العلم الايه؟ الديني، زي ما قال صاحب التحفه المبارك فوري وهو يشرح سنن الترمذي. سنن الترمذي قال ان الخروج في العلم فعلا بتحقق فيه ما تحققه في الجهاد. يعني انت بتجاهد حفاظا على الدين، انت برضه بتتعلم علشان تحافظ على ايه؟ والله برضه على دينك، على دين. بتجاهد فبتتعب نفسك برضه، وانت بتتعلم بتعمل ايه؟ بتتعب نفسك ولا بتتعبش نفسك؟ شوف جاي مش وضو ومش عارف ايه وقاعد، وانا ممكن يعني اديك كلمتين في عضبك ومش كل ده انت مستحمل، تمام؟ فنفس نفس القضيه. الجهاد فيه اذلال للشيطان، والعلم فيه اذلال للشيطان، لان كل ما بتتعلم كل ما بيصعب على الشيطان انه يضحك عليك، يضحك عليك. فاجتمع فيه، ما اجتمع في الجهاد في سبيل الله، اجتمع في العلم كده، اجتمع في العلم كده. فليت الناس يعرفون للعلم قدره، والله يا ليت الناس يعرفون للعلم قدره. وهنا ان شاء الله تعالى هنقف مع احمد الـ112 ان شاء الله تعالى، واللي لما تحب تكمل يبقى هنشوفك بكرة ان شاء الله وقدر بإذن الله. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.